ثم لك ثانيا على الاستصحابين اللذين يكونان مسببين عن شيء ثالث. البحث إذن يقع في جهتين، في مقامين، احدهما فيما اذا كان احد الاستصحابين سببي والاخر مسببي. فعنوان البحث الذي كان راح ندخل فيه الاستصحاب السببي والمسببي. من ذكر النثار؟ تعرف لفر النثار استصحاب السببي والمسببي؟ شو ما تعرف لفر النثار؟ شيء ثالث او الاستصحاب اخر؟ لا لا لا شيء ثالث، القسم الثاني. القسم الثاني عن شيء ثالث. لا لا لا لا مو عن استصحاب، عن شيء ثالث. خب انت الان ماذا؟ اول نتكلم عن الاستصحابين الذي احدهما سببي والاخر مسببي. فرد مثال ذهنك اكو واجيب لك مثال. وهي امثله ترى هي اكو. فرد مثال راح اجيب لك وتعرف انت عما. لكن مرارا احنا ذاكرين، لو فرض انه كان عندي ماء صباحا كان طاهر والان اشك في بقائه على الطهاره، احتمل تنجسه، احتمل ان الطفل ادخل يده في الماء ونجسه، وكان عندي ثوب عباءتي مثلا نفسه حتما نفسه 100%، فغسلتها في ذلك الماء الذي صباحا كان طاهر والان اشك في طهارته، في بقاء طهارته. هنا يوجد استصحابان، احد الاستصحابين هو استصحاب الطهاره في الماء لانه صباحا كان طاهر والان اشوف، فالاستصحاب شيء يقول، يقول الان ايضا طاهر، واذا كان طاهر فالثوب حينئذ بعد ما غسلته شيء يكون ايضا طاهر. لكن هناك استصحاب اخر معارض الى هذا الاستصحاب، وهو ماذا؟ وهو استصحاب النجاسة الثوب. يعني يقال هذا الثوب قبل ان اغسله بهذا الماء كان حتما، حتما شنو اقول وياي؟ نجس. وبعد ما اغسلت اشك في زوال النجاسة. الاستصحاب ماذا يقول لي؟ يقول النجاسة باقية. فإذا استصحاب الطهارة في الماء يقول الماء طاهر والثوب طاهر، وهذا يتعارض مع استصحاب بقاء النجاسة في الثوب. أيهما نقدمه؟ ماذا نفعل؟ أو طبيعي قبل ما أقول ماذا نفعل، أحدهما سببي والآخر مسببي. يعني استصحاب الطهارة في الماء نسميه سببي، واستصحاب النجاسة في الثوب نسميه مسبب. ليش؟ لأن الشك في نجاسة الثوب، في بقاء النجاسة في الثوب مسبب عنه، عن الشك في طهارة الماء. لو كان الماء باقي على الطهارة فالثوب طهر، لو كان الماء غير باقي على الطهارة فالثوب نجس. فشكنا في بقاء النجاسة الثوب وعدم بقاء النجاسة مسبب، عن الشك في طهارة الماء وعدم طهارة الماء. إذن الشك في طهارة الماء نسميه شك سببي، لأن هو السبب للشك في بقاء نجاسة الثوب. والأصل الذي يجري يا أخي في الشك السببي يعني في الماء يسمى بالأصل السببي، والأصل الذي يجري في الشك المسبب يسمونه بالأصل المسبب. ما هو الموقف يا أخي في الاستصحابين الذي واحد سببي واحد مسببي؟ هناك أقوال ثلاثة في المسألة. قول يقول نحكم بمقتضى كليهما، يعني استصحاب الطهارة في الترشي يقول، العفو، استصحاب الطهارة في الماء ماذا يقول؟ يقول الماء طاه، فنقول بل الماء طاه. واستصحاب الطهارة النجاسة في الثوب ماذا يقول؟ الثوب نجس، فنحكم بنجاسة الثوب. إذا نأخذ بكل الاستصحاب بمثيلة كل الاستصحاب فنقول الماء طاهر لاستصحاب طهارة الماء والثوب نجس. بعضهم هكذا، وبعضهم قال لا نعمل الترجيحات، نعمل شنو؟ نعمل الترجيحات، يعني كما في الروايتين المتعارضتين نأخذ بالأشهر بالما أدري ماذا بالرواية الأشهر، هنا أيضا نعمل ماذا؟ الترجيحات، فنقدم أحد الأصحابين على الآخر فنقدم الترجيحات فهو الأشهر نأخذ به. هذان رأيان، هناك رأي ثالث يتبناه الشيخ الأنصاري وهو لعله الرأي المشهور، وهو أن يقال يؤخذ بالاستصحاب السببي، يعني نقول بأن الماء طاهر هذا الاستصحاب نأخذ به ونطرح ذلك الاستصحاب، يا استصحاب نطرح مسبب واستصحاب نجاسة الثوب، ونحكم بأن الماء طاهر، وبالتالي إذا قلنا الماء طاهر إذا الثوب طاهر، ونطرح استصحاب النجاسة الثوب. لماذا؟ لماذا؟ لوجوه متعددة. فالآن نذكر الوجوه والنكات التي لأجلها نقول بتقدم السببي على المسببي. طبق العبارة وبعدين نشوف المسألة شلون تصير. وأما الكلام في تعارض الاستصحابين وهي المسألة المهمة في باب تعارض الأصول، يعني في باب تعارض الأصول العملية المسألة المهمة تعارض الاستصحابين، ليش؟ لكثرة يا أخي الابتداء بها في الفقه، لذلك صارت مهمة من هذه الناحية. ما أكثر الاستصحابات المتعارضة لأجل كثرة الابتداء صارت هذه المسألة مهمة، فأهمية لا لأجل أن الأبحاث فيها فيها دقيقة، لا لا، لأجل كثرة الابتداء التي اختلفت فيها كلمات العلماء في الأصول والفروع، يعني بأصول الفقه يقولون فرد شيء، بالفقه يقولون ماذا؟ هيك بعض مرات المسألة المهمة إنسان كلمات قد تختلف فيها لأجل أهميتها في كل أن هو يفكر فيها، فتفكير بعض الأحيان يؤدي إلى شيء وبعض الأحيان الأخرى يؤدي إلى شيء ثاني، بينما المسائل التي ليست مهمة يبقى الإنسان يفكر فيها برد مرة، مرة الثانية ما يفكر فيها، لذلك تغير في الرأي ما يحصل عند ياخ على أي حال. وهي المسألة المهمة في باب تعارض الأصول التي اختلفت فيها كلمات العلماء الأصول والفروع، في أصول الفقه وفي الفروع، الفروع بمعنى عند الفقه كما يظهر بالتتبع، إذا يعني تبع يشوف على أنه كلماتهم مختلفة، فلا بد أن نقول في شيء والأصول شيء آخر، والأقل على جهة المنهج لا يمكن أن يقال ثلاثة، نعمل بكليهما ونعمل المرجحات، هذا الرأي الثاني نأخذ مع المرجح، والرأي الثالث اللي هو يبني على الشيخ الأنصاري نأخذ بالسببي. معلم التقسيمات اللي ذكرها أن الاستصحابين المتعارضين ينقسمان إلى أقسام كثيرة، كيف؟ من حيث كونهما موضوعيين، هذا قسم، أو حكميين أو مختلفين، فمرة يكونان موضوعيين معا يعني يدريان في من؟ الموضوع، ومرة يكونان حكميا مثل هذا عن المثال الذي مثلت لطهارة الماء ونجاسة الثوب، الاستصحاب ما مستان حكمي وموضوع ابن ضرك، ابن ضرك الشريف استصحاب الطهارة، طهارة حكم، استصحاب حكمي هذا استصحاب طهارة الماء، واستصحاب نجاسة الثوب النجاسة ايضا حكم، فهذا ايضا استصحاب حكمي، فكلاهما استصحاب حكمي وليس بموضوعي. وبعض مرات ابن اشهد علي الاكثر عنه لا يقول إيه؟ من حيث كونهما موضوعيين، من حيث كونهما موضوعيين او حكميين او مختلفين، يعني واحد موضوعي وواحد حكمي، هذا تقسيم، تقسيم اخر وجوديين او عدميين. هذا المثال الذي انا اخترت اثنينات الوجودية. نعم استصحاب الطهارة وجودي. استصحاب النجاسة ايضا وجودي وليس بعدمي. او مختلفا واحد وجودي واحد عدمي. تقسيم اخر وكونهما في موضوع واحد. يولا في موضوعين. هذا المثال الذي انا اخترت لك في موضوعين وفي موضوع واحد. في موضوعين بعد. واحد استصحاب طهارة الماء موضوع الماء واستصحاب نجاسة الثوب موضوع الثوب فهما في موضوعين وبعض الأحيان يصير في موضوع واحد مثل ما في موضوع واحد كما في مثال حطير الحندي إذا غلى هناك إذا تذكرون في الاستصحاب التعليقي قلنا يوجد استصحابان متعارضان استصحاب الحملية في العصير الزبيبي والعصير الحنبي إذا غلا حتى مكرم لكن الزبيبي نشر يوجد استصحاب أصحاب الحرمة الفعلية المنجزة اللي موجبتها هي الفعلية المنجزة قلنا قبل أن يغني قبل أن نضع عن هذا على النار توجد حلية حلال أكل الزبيب حلال بعد ما خلنا على النار فنشك بعدما وضعنا على النار صار حرام أم لا فتلك الحلية المنجزة الفعلية نستصحب يعارض بي من قلنا هذا الاستصحاب إذا تتذكرون باستصحاب الحرمة المعلقة يعني فيه نقول العنب الموضوع على النار إذا غلا يحرق فنشير إلى هذا الزبيب نقول هذا قبل أن يصير زبيبا لما كان عنبا كان لو غلا كان يحرم فالآن أيضا بالاستصحاب لو غلا بعد ما جف أيضا يحرم هذا استصحاب يسمونه للحرمة معلقة على الغليان فيتعارض هذان الاستصحاب إذا تذكرون هل تبينا فالطلاقة في مسألة الزبيب يتعارض استصحابان استصحاب الحرمة المعلقة نشير الى الزبيب ونقول هذا قبل ان يصير زبيبا كان لو غلا حرام والان بالاستصحاب كذلك كان نسميه استصحاب تعليقي ليش نسميه تعليقي لان نشير اليه ونقول هذا قبل مدة كان لو هاي كلمة لو لبنساها ان غلا اذا غلا بسبب وجود ان يو إذا يو لو الذي يفيد التعليق بعد ذني يعني إذا افترضنا أنه غلاء حرمة هذا سبيل استصحاب تعليق يعني معلق الحرمة على الغليان عن افتراض الغليان والاستصحاب الآخر المعارض إلى ماذا؟ تنجيزي لأن نقول قبل هذا الزبيب قبل أن نضع على النار كان يجوز أن نضع في فمنا فنشوف لما نضع على النار تلك الحلية تزول أم لا فنستصحب تلك الحلية الفعلية هنسميه هذا الحلية المنجز شعر شاهدي يا أخي تدري هذا استصحاب الحلية وليس استصحاب الحرمة وموضوعهما ماذا شيء واحد وهو ماذا الزبيب والزبيب له استصحاب يجري فيه استصحاب الحرمة المحلقة والزبيب يجري فيه استصحاب بني وكونهما في موضوع آخر أو موضوعين وبعد تقسيمات أخرى وكون تعارضهما بأنفسهما أو بواسطة أمر خارج يعني شلون التعارض مرة بين الاستصحاب بأنفسهما يعني شو بأنفسهما مثل هو هذا المثال الجديد نستصحب الحرمة ونستصحب الحلية وبين حرمة الزبيب وحلية الزبيب تعارض بلا إشكال لا يمكن أن تجتمع الحرمة والحلية للزبيب هذا نسميه تعارضهما بأنفسهما وأما في مثال الثوب الذي مثلت أنا فيه نستصحب طهارة الماء فيثبت أن الماء طاهر ونستصحب نجاسة الثوب فيثبت الثوب نجس تنافي موجود بين نجاسة الثوب وبين طهارة الماء لكن هذا التنافي ليس بأنفسهما يعني لولا الشريعة الإسلامية لولا حكم الشريعة الإسلامية لأن الماء إذا كان طاهر فالثوب ماذا؟ أيضا طاهر. لولا هذا الحكم في الشريعة الإسلامية لما كان مانع أن نقول الماء طاهر والثوب ماذا؟ نجس. تنافي بذاتهما تنافي مباشري ما موجود، وإنما التنافي حصل بسبب علمنا بهذا الحكم الشرعي، وهو أن الماء لو كان طاهر فالثوب طاهر، وهذا بخلاف في مثال الزبيب. فإن استصحاب الحرمة واستصحاب الحلية يثبت الحرمة والحلية، والحلية والحرمة معا في آن واحد لا يمكن أن تثبت، سواء كان شارع وشريعة أو لم يكن هناك شارع وشريعة. هذا التنافي تنافي ما بعدات بين الحرمة والحلية، بخلاف التنافي بين طهارة الماء ونجاسة الثوب. بذا يقول وطن طعام في أنفسهما أو بواسطة أمر خارج إلى غير ذلك من التقسيمات. فالتقسيمات كثيرة، لكن الشيخ الأنصاري يقول إلا أن الظاهر أن اختلاف هذه الأقسام لا يؤثر في حكم المتعارضة، لا يؤثر يعني في حكم المتعارضة إلا من جهة واحدة المؤثر، وما هو المؤثر؟ كل واحد سبب والآخر مسبب. وهي الجهة الواحدة أن الشك في أحد الاستصحابين إما أن يكون مسبب عن الشك في الآخر، كما مثلنا ديما إذا تذكرون بالماء ويثور من غير عكسه، من غير عكسه يعني شنو؟ يعني هذا يكون سببي وذاك مسببي، أما بالعكس ما يمكن، بالعكس يعني شنو؟ يعني وذلك أيضا سببي وهذا مسبب، يعني كل واحد راح يصير سبب للشك في الآخر، ومسبب عن الشك في الآخر، لأن هذا مستحيل هذا الشيء. وإما أن يكون الشك فيهما مسبب عن ذلك. فالمهم أحد هذين يا أخي، قد واحد يقول شيخنا استجلت ما يمكن أن يكون كل واحد سبب للشك الآخر ومسبب، يعني هذا سببي لذاك وذاك سببي لهذا، قلت ما يمكن. أنا أقول يمكن، شنو يمكن؟ أتضرب مثال، دلي عندي طريق مثال راح أجيبه. مثلنا أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، بينهما تعارض. ليش بينهما تعارض؟ لأن مقتضى أكرم العلماء كل عالم يكرم حتى الفاسق، ومقتضى لا تكرم الفساق يعني كل فاسق لا يكرم حتى حال. فيوجد بين عموميهما ماذا؟ يوجد بين عموميهما تنافي، فإصالة العموم في ذات تنافي إصالة العموم في هذا، وكل منهما سبب للشك في الآخر. يعني شكنا في ثبوت العموم لأكرم العلماء لا ناشئ من شكنا في ثبوت العموم علما لدى تكرم الكفار، وهكذا شكنا في ثبوت العموم للا تكرم الكفار ناشئ من الشك في ثبوت العموم لأكرم العلماء. يا أحمد ينشط أن أكرم العلماء له عموم أو ليس له عموم، من يرى ينشط لأجل أنه ما ندري لا تكون في الساق إلى عموم يشمل العلماء أم لا، وهكذا لا تكون في الساق نشوف إلى عموم للعالم أم لا، من ناحية لا نعلم أكرم العالم هل يشمل كل عالم حتى الفاسق أم لا. فالشك في العموم في عموم كل منهما ناشئ من الشك في ثبوت العموم للآخر، فكل منهما إلى سبب للشك في الآخر. فشلون نقول على أنه لا يوجد؟ طبيعي هذا المثال الذي أنا أثبته ليس مثال للاستصحاب، وإنما هو مثال علما لأصالة العموم، يعني أصالة العموم في هذا سبب للشك في ثبوت أصالة العموم لذلك، وليس مثال للاستصحابين. لكن مو مهم، والجواب أن يقال إننا نشك في ثبوت العموم لهذا وفي ثبوت العموم لذا، في الحقيقة ليس من الجهة التي اشترتها، وإنما من جهة أخرى. من أي جهة؟ من جهة أننا معنا أحد العمومين حتما لم يرد عمومه، حتما مخصص، فعلمنا بتخصيص أحدهما صار هو السبب للشك في ثبوت العموم لهذا وفي ثبوت العموم. لذا من المناسب نقول هذا المثال مثال علما بالحقيقة. للشكين المسببين عن ثالث، يعني هذا يسمى مثال علما، لكن قسم آخر، من قسم آخر شنو مسجلنا؟ أن يكون الشك في كل منهما مسبب عن شيء ثالث. هذا مثال العام، ما المثال لهذا في الحقيقة؟ فإننا نشك في ثبوت العموم لهذا وفي ثبوت العموم لذا، من ناحية نعلم بأن حتما واحد لم يرد عمومه، حتما واحد خصصه، فعلمنا بتخصيص أحدهما صار سبب للشك في ثبوت العموم لهذا وفي ثبوت العموم لذا. ليس الشك كما قلت عبر جنابك، وليس الشك في ثبوت العموم لهذا مسبب عن الشك في ثبوت العموم لذا، والشك في ثبوت العموم لذا مسبب عن الشك في ثبوت العموم لهذا، ليس كذلك. طبق العبارة. وأما كون الشك في كل منهما مسببا عن الشك في الآخر فغير معقول. وقد واحد يقول ليش أنا عندي مثال إله، يقول وما توهم له من التنفيذ بالعامين من وجه، مثل أسلم العلماء ولا أسلم الشاق هذا عمو قدوس من وجه بينهما، شنو هذا؟ وأن الشك في إصار عمو في كل منهما مصر عن الشك في إصار عمو في الآخر، يعني شك في عمو هذا لازم الشك في عمو ذا، مندفع بأن الشك في الأصلين الشك في إصار عمو في هذا والشك في إصار عمو في ذاك مسبب عن العلم الإجمالي بتخصيص أحدهم، يعني أعلم إجمالك حتما واحد مخصص ولم يرد عمومه، هذا صار سبب لأن أشك في إصاف العموم في هذا وإصاف العموم في ذا. ففي الحقيقة الشك في عموم هذا وفي عموم ذاك مسبب عن شيء ثالث، لا أن أحدهما يصير سبب للشك في الآخر. وكيف كان مثلا قول من الناحية، سواء هذا المثال الذي ذكرناه وهو أكرم العلماء ولا تكن الفساق، سواء فرض أن الشك فيه مسبب عن الشيء عن شيء ثالث كما احنا ندعي احنا الشك عن صاري، أو لا الشك في منهما سبب الشك في الآخر كما صاحب التوهم توهم، فهذا مو مهم. احنا المهم بدنا الاستشعار الذي كنا نتكلم عنه في قسمين، فالاستصحابان المتعارضان على قسمين، مرة واحد سوى الآخر مسببين، مرة كلاهم مسبب عن ثالث. القسم الأول إذا كان الشك فيه عن مسبب عن الشك الآخر، على رأينا لازم تقديم الشك السببي وإجراء الاستصحاب السببي الشك السببي، يعني نبني استصحاب طهارة الماء ونرفع اليد عن نجاسة الثوب اللي هي الحالة السابقة ديما في الثوب، ورفع اليد عن الحالة السابقة للمستصحاب الآخر، المستصحاب الآخر شنو؟ نجاسة. نرفع اليد عن النجاسة الثوب، نحكم بطهارة الماء ونحكم بطهارة الماء ونرفع اليد عن نجاسة الثوب، نحكم بطهارة الماء وطهارة الثوب ونرفع اليد عن نجاسة الثوب اللي هي الحالة السابقة كانت في الثوب. ومثاله هذا استصحاب طهارة الماء المغسول بهذا الماء ثوب النجس، فإن الشك في بقاء نجاسة الثوب وارتفاع نجاسة الثوب مسبب عن من مسبب شكنا في بقاء نجاسة الثوب وارتفاع عن الشك في بقاء طهارة الماء وارتفاع طهارة الماء، فنستصحب طهارة الماء ونحكم بارتفاع نجاسة الثوب. احنا رأينا هذا نقدم السببين نطرح المسببين خلافا لجماعة، جماعة قالوا لو نعمل بالثنين جدنا رأيه الهدش يقول يعني نحكم بطهارة الماء ونجاسة الثوب، رأيه يقول نعمل المرجحات احنا لا رأينا نحن بالسبب ونبرح المسببين. فالدليل شنو شايف من الأنصاري يقول لي وجوه الوجه الأول هو الإجماع. شلون؟ بعد الغسل، بعد الغسل يعني بعد أن نغسل الثوب بالماء سوف حينئذ ماذا نشك في طهارة الثوب، فنجرع استصحاب ماذا؟ طهارة الماء ويرتفع الشك بعد في نجاسة الثوب. يرتفع بعد بثالثة ما سوف نبين بعض حاكم يعني تعارض ما موجود، هذا تعارض تعبير بدائي يعني في الحقيقة منذ البداية شيء منذ أول والي نعبر وإلا بل كما شكرا تعارض ما موجود. خلاص الدليل على تقديم استصحاب طهارة الماء ما هو وجوه؟ الأول الإجماع، يعني الإجماع بل الدليل على تقديم الشرب على المشرب وجوه الأول والإجماع، فإن العلماء أجمعوا متى ما كان عندنا سبب ومسبب. الدال سبب ومسبب عبر إلا ومعلول، أو تدري تعبر التعبير الثالث أتو عندك لازم ملزوم. اللازم هو ياهم يعبرون اللازم يعني شنو المقصود؟ العلة والمعلول اللازم، ها؟ المعلول يسمونه لازم، والملزوم عبارة عن العلة. فدائما إذا أقول لازم ملزوم إلا ومعلول سبب ومسبب مثل من بالله شو خم بفكر مثال بالله رجاء جدا شو مثال رجاء بالله جدا هاي شو مثال راح أجيب مثل مال من ذكر أو ليس ذكر نغسل نبي نغسل نبي شنو نغسل نبي مثال دليل يدنا في مثل هذه الحالة يد من نجسة كرية الماء سبب إلنا لعدم تنجس الماء ولطهارة اليد بالتأكيد. شوف واحد لازم واحد ملزم واحد سبب واحد مسبب. أو مثلا إذا إنسان كان نادى مفقود شاف الغالي مجزوم ساجدين من ادري حي او ميت. اذا حي شنو اذا حي شو تأثر على حياته؟ لازم حياته شنو هي؟ ما ادري يعطى ارث لو واحد من اقرباءه مات وهاي لوازم حياته مو شي ولا لا اقل نخرج عنه مثلا شو يسمونه زكاة الفطرة مثلا اذا كن من عيلة او غير ذلك شو هاي قاعدة لوازم. فحياته سبب علما، لإرثه سبب لإعطاء الفطر عنه وغير ذلك. العلماء شي يقولوا إذا واحد عندنا مزدون سكان في أنه حي أو ليس بحي شي يقول العلماء؟ يقولون قل أنه حي للاستصحاب أيضا متفق هذا عليه يا أخي ذليل نحكم بوجوب الفطرة بالآيات وغير ذلك. وصيرة الناس ما تتجارية يا أخي، صيرة الناس جارية ماذا على ذلك؟ إذا فرد واحد غايب كان يعني إذا قول المسألة عقلائية ومعتادة بين الناس يقدمون السبب دائما. إذا فرد واحد مثلاً كان ابن ماذا غائب بالدراسة ويدرس ما ندري ما نعرف انه حي او ليس بحي وماتت امه هذا الولد نعزل له حصة وما نعزل له حصة. سيرة الناس جاري علينا يعزل له حصة ام يعزل له يعزلون حصة له استصحابا ماذا لحياته يحكمون بأن حياة سبب علما لوجود عزل حصة لأرضه فدائما يزين على انه يقدمون السبب والاستصحاب الذي يجري على السبب يقدمون على المسبب على الاستصحاب الذي يجري على المسبب. وهكذا تبدأ مثل انت انطلاق رغم اجماع العلماء بل اكثر نقول سيرة العقلاء وسيرة الناس العاديين جارية على ذلك ايضا. نحن يقدمون السبب والاستصحاب جارية السبب على المسبب. تفضل. لوجوه او احدها الاجماع على ذلك في موارد لا تحصى. اجماع على ذلك احنا على تقديم استصحاب السند في موارد لا تحصى. فانه ناخذ امثل لا يحتمل الخلاف في تقديم. لا يحتمل خلاف العلماء. هل حتما مجمعين العلماء على اي شيء. لا يحتمل خلاف في تقديم الاستصحاب في الملزومات الشرعية. الملزومات يعني شو الملزومات? الاسباب يعني. بدل الملزوم بالسبب بالعلة. يعني يقدمون الاستصحاب الجاري بالسبب بالعلة. غير من يقدمون بعد شوية يجي على استصحابي افترض انا طبعا افترض في عبارة افترضوا على استصحابي عدم لوازمها الشرعي. يعني الاستصحاب في الملزوم بالسبب يقدمون على الاستصحاب في من الذي يدرك المسبب يعني في عدم المسبب. فنستشهد حياته ونقول هذا الولد الذي ذهب للدراسة حي مقدمة على من على عدم ارثه. من نقول هو اولا ما كان يستحق الارث حينما كانت امه حية بعد ان تموت ما كان يستحق ارث. الان نشوف لما مات الامه هل يستحق ارث او لا. نستشهد عدم استحقاقه للارث لاحتمال موته. نستشهد عدم عدم اللازم عدم استحقاقه للارث. لا لا يقولون كذلك لانه لا يكون خلاف بين اصحاب الملزومات الشرعيه كالطهاره من الحدث والقدث. اذا واحد يشوف سابقا انا اطواء ثوبي كان طاهر من الحدث يعني ليس فيه دم وجسمي كان طاهر من الحدث من اصل محدث. لكن بعدين شكيت ما ادري انا خاف ماذا حصل مني حدث او اصابني حدث. فاذا لا يجوز لي الدخول شنو قصبة او مس قراءة او مس كتابة قرآن. العلماء سيدون سيرات الجارية دي وضيئة من اول فتنة توضي ولا اقول ايه دي وضيئة سيد بتوضي انا والآن أشوف أنه متوضي ولا يقول إن شاء الله سعيدة أنت متوضي روح بالسيل قرآن أن أدخل في الصلاة يجرون الاستصحاب السببي ويحكمون بما بطهارة البدن والثياب وجواز الدخول ويحكمون بالمسبب لأنه يحكمون بعدم جواز الدخول في الصلاة بل يحكمون جواز الدخول في الصلاة. فالطهارة من حدث والقدث هو كرية الماء وإفلاق الماء. نشوف أن هذا الماء كر أو مطلق ولا. فإذا أدخلنا يدنا وغسلنا فيه يستصحبون ويحكمون بكرية الماء أو بإطلاقه ويقولون بأن اليد طهرت ولا يحكمون بنجاسة اليد. أو أخذ مثال آخر حياة المفقود. إذا أجنب رجولة مفقود ستنا في حياته الآن يحكمون بحياته يحكمون بأنه يرث يستحق الإرث. وزوجته ما يجوز ما لا تتزوج إذا كان له زوجة. هم أكو فرد واحد يقول على أنه يجوز مثلا كجنة جانين. لا حسب ما موجود. وبراءة الذمة من الحقوق المزاحمة للحج ونحو ذلك. إذا إنسان شك في أنه ذمته مشغولة بالدين مديون لشخص. إذا مديون فإذا الدين حق المزاحم علما. لوجوب الحج. فتبوت الدين سبب علما سبب لعدم وجود الحج. ماذا يحكمون العلماء بإصالة البراءة من الدين فيقولون إذن اذهب ويجب عليك الحج لأنه يحكمون بعدم وجود الحج. على أي حال يقول مطلوب لا يحكمون ثلاثة تقديم الصحاب في الملزومات يعني في العلم على استصحاب عدم المعلولات على استصحاب عدم لوازمها الشرعية. كما لا يخفى على الفضل المتتبع بعض العلماء في بعض المقامات يعارض احدها بالاخر. بعض العلماء يريد ان يعارض بينهما. لكن غالب العلماء في كثير من الموارد يحكمون بذلك. لم يقل غالب العلماء، كل العلماء في بعض الموارد، وعند هناك مناقشة في بعض الآخر، لكن في بعض الموارد أخرى يحكمون بتقدم السند كما سيجي إن شاء الله، ويؤيده السير المستمر والعاصي بين الناس. إن الولد إذا ضاق يحكمون على زوجته بعدم زواج التزوج، يحكمون مثلا لأنه إذا ماتت والدته مثلا يرث وغير ذلك. يا أخي بالنسبة للنائب الولد النائب الإبحار السابق أن يحكم بسيارته يسبب السين يسبب هذا أكثر هل يرث أو لا يرث؟ فنقول على أنه قبل أن تموت أمه، قبل أن تموت أمه وما كان يستحق شيئا، الآن انشق لأنه أمه كانت حية، الآن انشق على أنه هل يستحق بعدما ماتت الأم أو لا، لا يستحق شيئا. فنستفهم عدم استحقاق ماذا بالإرث، هو هذا الاستحقاق المسبب. لكن الناس لم يقولوا ذلك، لا يقولون ذلك، بل يحكمون ماذا بإرثه ولا يحكمون بعدم استحقاقه بالإرث. ويؤيده السير المستمر بين الناس على ذلك، نعم على تقدير السبب، بعد الاطلاع على قضية الاستحقاق يقدمون السبب. كما هو تدال الجملة في الاستحقاقات العرفية بين الناس، كما في مثال الولد الذي بينت، يقدمون السبب، يحكمون بأن الولد حي وبالتالي لا يجوز التصرف في أمواله. إذا كان عنده أموال يجوز التصرف في أمواله، إذا عنده زوجة يقول ما يجوز تتزوج، إذا مات واحد من أقربائه يقولون على فجميع آثار الحياة يرتبوها. الثاني أن قوله، هذا الدليل الثاني يا أخي، الوجه الثاني لأنه يقدم السبب لوجوه، الوجه الأول الإجماع، الوجه الثاني هو أن يقال بأنه إذا أجرينا الاستصحاب السببي فالاستصحاب المسبب يقول في أمان الله، في أمان الله أنا أذهب بعد ما أبقى، وبتعبير آخر لو طبقنا لا تنقض اليقين بالشك على الاستصحاب السببي فلا يلزم من هذا طرح لا تنقض بالنسبة للاستصحاب المسبب، طرح وتخصيص لا يلزم، بل الاستصحاب المسبب يقول في أمانية أصلا ما يبقى في الميدان حتى يشمل لا تنقض اليقين بالشك. وهذا دخل لو اردنا ان نضبط لا تنقض على الشك المسبب ونبني الاستصحاب المسبب يلزم طرح لا تنقض في الشك المسبب من دون وجه، فرق بلا مبرر، فرق بلا وجه بلا مخصص. فالخلاصة تطبيق لا تنقض على السبب لا يستلزم طرح ما تنقض في المسبب بلا وجه، بينما تطبيق لا تنقض في المسبب يلزم منه طرح ما تنقض في السبب بلا وجه. وكيف؟ شوف والله شنو الوجه في ذا توضيح هذا الشيء، أن لا تنقض إذا طبقناه على الشك السببي، يعني أجرينا الاستصحاب في الماء وقلنا الماء طاهر، الشارع لما يقول لي استصحب طهارة الماء، ما معنى استصحب طهارة الماء؟ معنى انت تفسر لي يا رجاعة، انت اذا تفسرت لي معنى تنحل كل المشكلة ترى. يعني شنو؟ يعني قل الماء طاهر وبعد قل لي أنا أريد هذا الذي بعد المهم. وآثار طهارة الماء أقم بها. الذي واحد من أحكام طهارة الماء ما هو؟ ارتفاع النجاسة السابقة. ألف دولار. إذن بالتالي لو طبقنا ما تنقص الماء لازمه ماذا؟ معنى لازم تطبيق لازم تنقص الماء لازمه على أنه أحكم بارتفاع النجاسة عن الثوب. فسوف أعلم بأن الثوب ماذا؟ أعلم بأن الثوب ماذا؟ طاهر. ولا أشك في لقاء النجاسة بل أعلم بأنها قد ارتفعت بسببنا. بسبب تطبيق لا تنقض عليه من على الماء. فحينئذ سوف نصير عاملين عاملين في من سنك بطهارة الثوب. ليس لما أشك في بقاء النجاسة. حتى الاستصحاب وحتى لا تنقض يمكن أن يشمل الثوب. فإذا لا تنقض بعد يمكن أن يشمل الثوب. لأن شك في بقاء النجاسة ما موجود بل صار عندنا علم بمن بارتفاع النجاسة. وشرط جريان الاستصحاب ماذا؟ يقين سابق بالنجاسة وشك في له لا حق في بقاء النجاسة. والمطلوب صرنا عالمين ببركة استصحاب الطهارة الماء صرنا عالمين. كملوا عالمين بمن؟ وصرنا متيقنين بارتفاع النجاسة. كان الاستصحاب بعد يمكن يجري في الثوب. اذا لا تنقض اليقين بالشك ما يمكن يشمل الثوب. لان الشك ليس عندنا في بقاء النجاسة. حتى لا تنقض يمكن ان يشمل نجاسة الثوب. فاذا تطبيق لا تنقض على ما مش يستجد. يستلزم من ذلك يستلزم من ذلك لا يستلزم طرح لا تنقض في حق الثوب. طرح لا طرح بعد من علم يعني بل طرح له شنو معنى يعني المورد يمكن ان نطبق عليه لا تنقض لكن ما نطبق عليه لا تنقض مع انه في الحقيقه الثوب بعد اجراء الاستصحاب فيه الثوب لا يمكن اجراء الاستصحاب فيه لا يمكن تطبيق لا تنقض في حقه. بينما لو اردنا ان نطبق لا تنقض ونجد الاستصحاب في الثوب كيف تفعل الثوب الجنوبي اذا استصحبنا النجاسه في الثوب يعني اشتقتم بان الثوب طاهر هذا ان الثوب نجس مرتي ولا وبعد وبعد قولي لا بد تريد تقولي او نحكم بنجاسة الماء اقول لك لا اسكت فانه ليس من اثار نجاسة الماء الثوب شنو نجاسة الماء الشارع المقدس قال اذا كان الماء طاهرا فالثوب شنو يطهر لكن لم يقل اذا كان الماء الثوب نجسا فباقي على النجاسة فالماء هذه حدة ترى هاي احنا نطلعيها وإلا ليست في غلاف الشرعية هاي ما نفادت فليس من آثار بقاء النجاسة في الثوب أن الماء ماذا نجس بل من آثار طهارة الماء طهارة الثوب لكن ليس من آثار بقاء النجاسة في الثوب نجاسة الماء هاي سبب لا يمكن. فإذا أردت أن أجري استصحاب النجاسة في الثوب لا أصير عالم بنجاسة بنجاسة ماذا أقولي الماء بل أبقى أنا شاك في نجاسة الماء. فإذا أبقى شاك في نجاسة الماء يعني الماء يبقى قابل لأن انطبق عليه لا تنقض ومع ذلك من طبق لا تنقض للتنافي. فاذا على هذا الاساس من تطبيق لا تنقض على الثوب يلزم عدم تطبيقها على الماء بلا وجه. يمكن الماء نطبق على لا تنقض لكن ما نطبق من دون نكتة. بينما لو طبقنا لا تنقض على الماء عشان بعد المورد الثوبنا ممكن انا نطبق عليه. الاستصحاب لاجل ان نصير عالمين بنجاسة الثوب، لاجل هذا نقدم تطبيق لا تنقض على الماء على الماء. والبقية ان شاء الله نرجعه الى غد حوله وقوله في عز وجل. الحمد لله رب العالمين.